الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنها لفرصة طيبة أن نلتقي جميعا في هذا المكان من بيوت الله عز وجل، نتذاكر سويا فوائد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مجلسنا هذا مجلسا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، ويذكرنا الله وإياكم في من عنده في الملأ الأعلى. أيها الإخوة، الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تبيان لحكم كثيرة ومصالح جليلة وفوائد عظيمة تهم الإنسان المسلم في حياته، وهي ذخيرة له وزاد بعد مماته، بل إنها لتنفعه حتى في قبره الذي إن كان صاحبه صالحا فإنه روضة من رياض الجنة. ولقد اعتنى علماؤنا من السلف الصالح ومن سار على نهجهم عناية عظيمة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فميزوا صحيحها من ضعيفها، وميزوا صحيحها من سقيمها ومعلولها، فنشأت علوم عظيمة مبنية كلها على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرتبطة به ومتفرعة عنه. ولذلك كان من الواجبات على المسلم أن يعلم ويميز أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة من غيرها، حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى لا ينساق وراء كل ما يسمع وكل ما يقال من أحاديث، وإنما ينبغي أن يتحرز ويطبق قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم في التثبت من الأقوال والأقاويل والأحاديث. ولذلك أيها الإخوة، ميز علماؤنا بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة في مجلدات عظيمة ضخمة من كتب العلم. وإنكم لتلاحظون لمن تتبع الأحاديث الصحيحة الفرق الشاسع بينها وبين الأحاديث الضعيفة والموضوعة في عمق الفوائد ودقتها وعظم شأنها. وفي هذه الليلة أيها الإخوة، استعرض معكم بعض الفوائد من الأحاديث التي انتقيتها من صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وبالجملة من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وشيء يسير من سلسلة الأحاديث الضعيفة، لأن فيها بعض الأحاديث مشتهرة على الألسنة، وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغني عنها. فإذا هذه الأحاديث التي سنتكلم عنها إن شاء الله ليست مندرجة تحت موضوع واحد، وإنما هي في مواضيع شتى، في العقيدة أو في السيرة أو في الأخلاق أو في الآداب الاجتماعية والأخوية وغيرها. فهلما بنا معا لنستعرض هذه الأحاديث وفوائدها. الفائدة الأولى، أخرج أبو داود رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315 يعني رجلا من المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى حال المسلمين رفع يديه، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم ضياع فأشبعهم. هذا الحديث من دلائل النبوة، من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ما هي تكملة الحديث؟ يقول الراوي: ففتح الله يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا بعد المعركة، وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين. والجمل ما هو؟ ماذا يستعمل؟ مركوب، يركب. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ اللهم إنهم حفاة فاحملهم. صحوا حفاة، الصحابة خرجوا حفاة، بعضهم يمشون ما عندهم شيء يركبون عليه، حفاة. آذت الأرض أرجلهم، تأذت أرجلهم، تأذت أرجلهم. رجعوا أيها الإخوة، هؤلاء الحفاة رجعوا من المعركة ومع كل واحد منهم نعل أو نعلين، حمار أو حمارين، فرس أو فرسين، ومع كل واحد منهم جمل أو جملين. واكتسوا وشبعوا، تقول الرواية: وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين. واكتسوا وشبعوا، اكتسوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنهم عراة فاكسهم، فكساهم الله عز وجل من تلك الحلل التي اجتنبوها من هؤلاء الكفرة. وشبعوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ما تخلفت دعوة واحدة، ما تخلفت أيها الإخوة دعوة واحدة من دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم. أفلا يكون هذا الحديث وغيره من الدلائل العظيمة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله أن نكون من أهل دعوته وأن يحشرنا في زمرته. الفائدة الثانية: أخرج الإمام أحمد، وهو حديث صحيح عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا البيوع، ولا يبع بعض على بعض، ولا يخطب أحدكم أو أحد على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذنه فيخطب. هذه الفائدة الأخيرة في الحديث قد تكون غير معروفة، الناس يعرفون حديث لا يخطب أحد أو أحدكم على خطبة أخيه، لكن هناك فائدة في هذا الحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول أو يأذنه فيخطب. فإذا إذا خطب أخوك المسلم من أناس، تقدم لأناس، ما يجوز لك أن تتقدم لنفس الناس هؤلاء إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يترك الخاطب الأول، الخاطب الأول يترك، إما لأنهم لم يرضوا به أو هو لم يرضى بهم، إنما ترك، فسخ الخطبة وترك، أو يأذنه فيخطب. الحالة الثانية أن تذهب لهذا الخاطب فتقول له: يا أخي، أنا أريد أن أتقدم لهؤلاء الناس الذين أنت تقدمت إليهم، أفتأذن لي أن أتقدم؟ فإن أذن لك فيجوز لك أن تتقدم، وإلا فلا، وإلا فلا يجوز ذلك. يعني قد يتقدم واحد لأناس فتطول المدة وتطول وتطول، وهناك من يريد أن يتقدم، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ تذهب لهذا الخاطب الأول فتقول له، تستأذنه ثم تتقدم إلى أولئك الناس. هذا أيضا من حقوق الأخوة. الفائدة الثالثة: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لأبي ذر: كيف ترى جعيلا، واحد اسمه جعيل من الصحابة؟ قال: فقلت مسكين من الصحابة. قال: فقلت مسكين كشكله من الناس، يعني ما عنده شيء، كشكله من الناس. قال: فكيف ترى فلانا، سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم له شخصا آخر. قلت: سيد من السادات، هذا واحد عظيم من الناس، سيد من السادات. قال: فجعيل الرجل الأول يقول صلى الله عليه وسلم: فجعيل خير من ملء الأرض أو آلاف أو نحو ذلك من فلان، من هذا السيد من السادات. قال: قلت يا رسول الله، ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع؟ يعني يقول رسول الله هذا الرجل العظيم سيد من السادات يقول أنه دون الرجل هذا بمراحل كثيرة، وأنت تكرم فيه وتعظم فيه وتحسن إليه وتصنع به ما تصنع، ليه؟ ليه تقول هذا فلان أفضل من هذا بكثير ثم تكرم هذا الرجل الآخر الذي هو ليس بأفضل، تكرمه أشد من إكرامك للرجل الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه رأس قومه فأنا أتألفهم فيه، إنه رأس قومه فأنا أتألفهم فيه. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم في نفس الموضوع عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. الرسول قبل أن يدخل الشخص هذا، قبل أن يدخل من الباب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة، يقول لمن حوله: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، كلمة ذم. ثم أذن له، فلما دخل الرجل ألان له صلى الله عليه وسلم القول. فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله، قلت له ما قلت ثم ألنت له؟ قلت له بئس أخو العشيرة. ثم لما دخل ألنت له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه جماعة من الأئمة بأسانيد يشد بعضها بعضا حتى ترتقي إلى درجة الحسن: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. هذه الأحاديث أيها الإخوة فيها فقه عظيم في الدعوة إلى الله عز وجل. من هذا الفقه أن الرجل من الناس قد يكون سيدا في قومه ومطاعا ومعظما، لكن ليس على ذلك الجانب من التقوى، وليس على ذلك الجانب من طاعة الله عز وجل، ولا على كثرة الأعمال الصالحة. ولكن من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل أن تتألف هذا الرجل وتحسن إليه وتلين له القول وتكرمه. من أجل ماذا؟ هل من أجل ماذا؟ هل من أجل ذاته هو لأنه فلان بن فلان الفلاني؟ ها؟ لا، وإنما من أجل ماذا؟ قد يكون من أجل من وراءه من الناس الذين يطيعونه. فإن هذا الرجل لو لنت له فلان لك لأتى لك بجميع من ورائه. ومثل هذا مثلا أب أنت أب فاسق وعاصي لله، أنت في الدعوة إلى الله عز وجل تلين وعاصي لله، أنت في الدعوة إلى الله عز وجل تلين له وتكرمه، لا من أجل ذاته هو، وإنما قد يكون من أجل من وراءه من الأولاد الذين فيهم خير وصلاح، حتى تستطيع أن تتوصل إليهم فتعرض عليهم الدعوة وتعطيهم من العلم الذي أعطاك الله إياه. الفائدة الثانية: اتقاء فحشه. قد يكون هذا الرجل صاحب شر على المسلمين، فيكون إكرامه وإلانة القول له هل هو نفاق أو مداهنة؟ كلا، وإنما يكون من باب ارتكاب أخف الضررين حتى تمنع فحشه عن المسلمين، وحتى تقي المسلمين شر هذا الرجل. وهذا أيها الإخوة باب عظيم من أبواب فقه الدعوة يجهله كثير من الدعاة، فإنهم إذا رأوا فاسقا عظيما في قومه فبعضهم يشتد عليه ويحقره ويغلظ له في القول ويقول: أريد أن أظهر عزة الإسلام. أقول لك يا أخي الداعية، ليس هذا المجال الذي تظهر فيه عزة الإسلام، بل من مصلحة الإسلام أن تلين لهذا القول. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل مع هذا الرجل معاصي، ما فعل معه معاصي، وإنما فعل معه أشياء مباحة في الشرع. ألان له القول، أكرمه، وليمة، دعوة، أوسع له في مجلس، قدمه، هذه الأشياء لا حرج فيها في باب الدعوة إلى الله عز وجل. فأرجو أن ننتبه لهذه الفائدة العظيمة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من ورائها خيرا كثيرا للمسلمين. الفائدة الرابعة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: البركة في ثلاث، الجماعات والثريد والسحور. البركة في ثلاثة أشياء: الجماعات والثريد والسحور. ما هو الفرق بين السحور والسحور؟ واحد يخبرني ما هو الفرق بين السحور بفتح السين والسحور بضم السين؟ نعم، السحور بالفتح هي الأكل نفسه، والسحور هو عملية تناول السحور نفسها، مثل الوضوء والوضوء. ما هو الوضوء؟ الماء الذي يتوضأ به. أما الوضوء فهو عملية التوضأ، عملية التغسيل، تبدأ بكذا بعدين كذا بعدين كذا. هذا هو الفرق بين إيش؟ السحور والسحور. فيقول صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاث، الجماعات والثريد والسحور. هذا الحديث رواه أبو طاهر الأنباري في المشيخ والبيهقي في الشعب، وهو موجود في الحديث الصحيحة السلسلة رقم 3. من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة، الله عز وجل الإسلام يحث على الجماعات، ما يحب أن يكون المسلمين متفرقين أبدا. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن سفر الإنسان لوحده، ويطلب منه أن يسافر مع ثلاثة فصاعدا، صح ولا لا؟ يكون جماعة في السفر، أليس كذلك؟ وقف على ذلك أشياء كثيرة يطلب الإسلام فيها من المسلمين أن يتحدوا ولا يتفرقوا. على الطعام مثلا، على الطعام، لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم الصحابة يأكلون متفرقين، فقال: ما لي أراكم عزين. إيش يعني عزين؟ يعني جماعات متفرقة. ما لي أراكم عزين، اجتمعوا على الطعام يبارك لكم فيه. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التفرق على الطعام. وهكذا عندما يدعو الإنسان الله عز وجل، لا يمكن أن يدعو لوحده، لأن الدعوة هذه دعوة عقيمة لا تؤتي ثمارها إلا في حدود ضيقة. لكن عندما تتكاتف الجهود وتدعو أنت مع إخوانك، هذا يعلم هذا، وهذا يسدد هذا، وهذا يدلي بخبرته إلى هذا، تتكامل الأمور وتخرج في تلك الصورة الجميلة المشرقة التي يريدها الإسلام. فإذا أيها الإخوة، حذاري حذاري من التفرق. وقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وما تجد آية في القرآن يا أيها المؤمن، وإنما تجد يا أيها الذين آمنوا بصيغة الجمع. هذا يدل على ما قال صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاث، فذكر منها الجماعات والثريد والسحور. السحور أيضا فيه بركة، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على السحور وأخبر أنه الفرق، قال: الفرق بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر التي هي السحور. وكذلك الثريد، وكذلك الثريد هذا نوع من الطعام المعروف، ولذلك يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم من طبخ هذا النوع من الطعام أن يكثر مرقه وأن يهدي إلى جيرانه. هذه الفائدة الخامسة، فائدة فقهية تتعلق بالصلاة. إذا دخل الإنسان المسجد ووجد الناس وجد الناس ساجدين في الركعة الثانية أو الركعة الأولى، وجد الناس ساجدين في الركعة الأولى، هل يدخل معهم في السجود مباشرة، أم أنه ينتظر حتى يرفع الإمام من السجود إلى الركعة التي بعدها فيبدأ الركعة من أولها؟ من يعرف الجواب يرفع يده. نعم، يدخل على طول معهم في الصلاة في السجود، فإن كانوا في الجلسة بين السجدتين فكذلك يدخل معهم مباشرة، فإن كانوا في الرفع بعد الركوع الجواب يدخل معهم مباشرة. بعض الناس الآن ينتظرون صح، تدخل المسجد تجد الإمام ساجد والناس واقفين ينتظرون متى يرفع الإمام حتى يبدأون معه، فإن اكتشفوا أن الإمام في التشهد الأخير جلسوا في التشهد الأخير، هل فعلهم هذا صحيح؟ غير صحيح. طيب ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ هذا الذي قلناه كلام جميل، لكن لو واحد جاء وقال لك يا أخي ما هو الدليل على هذا الكلام؟ ليش ما أنتظر حتى يرتفع الإمام للركعة التي بعدها؟ طب وإذا كانوا في الرفع بعد الركوع؟ إذا كانوا في الجلسة بين سجدتين؟ يعني هذا قد يدل بعمومه على الكلام، لكن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا، أو راكعا فاركعوا، أو قائما فقوموا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة. ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة. إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا، أو راكعا فاركعوا، أو قائما فقوموا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة. فانظر رحمك الله كيف أن هذا الحديث الصحيح نصا في المسألة التي يتحير فيها الآن كثير من الداخلين على المساجد، فبعضهم يدخل معهم مباشرة وبعضهم ينتظر. وهؤلاء الذين ينتظرون، أنا في ظني أن انتظارهم هذا لا يدل على شيء حسن، وإنما قد يدل على يقول ما دام ما تحسب لي ليش أدخل فيها، وهذا فيه نوع من يعني الشح، يقول يعني إذا ما تحسب لي ليش أدخل فيها. أليس الأمر كذلك يا أخي؟ لأن هذه السجدة صح أنها ما تحسب لك، لكن أليس فيها أجر عظيم؟ أليس فيها أجر عظيم؟ أنت صحيح لا تعتد بها في الصلاة وتحسبها ركعة، لكن أليس في نفس السجود أجر عظيم؟ أليس في الجلسة بين السجدين أجر عظيم؟ أليس في القيام بعد الركوع أجر عظيم؟ فلماذا تفوت عن نفسك وبدلا من هذا تقف هكذا فارغا خاليا ما عندك شيء، وتترك الإمام والناس ساجدين وتفوت عن نفسك الأجر؟ الفائدة السادسة تتعلق بالأخوة في الله وحقوقها. نحن نعلم أيها الإخوة بأن الإنسان إذا أحب أخاه فماذا يفعل من السنة؟ أن يعلمه، يخبره ويقول له إني أحبك في الله. طيب ما هي فائدة هذه القولة؟ ما هي فائدة هذا القول؟ اسمع معي إلى الحديث الصحيح الذي رواه وكيع في الزهد بسند صحيح عن علي بن الحسين مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبين له، فليبين له، فإنه خير في الإلفة وأبقى في المودة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الآن كل واحد أحب أخا له في الله أن يخبره ويبين له، ويقول صلى الله عليه وسلم في تعليل هذه القضية: فإنه خير في الإلفة وأبقى في المودة. أعظم في الإلفة وأحسن، يألفك أكثر والمودة تبقى أكثر. لماذا؟ أنت قد تحب واحد في الله لكن ما يدري عنك أنك تحبه، ما يدري، فيمكن تبقى العلاقة في برود من بعيد، الله أنا أحب أرى هذا الرجل أحبه في الله لكن من بعيد، فما يشعر أنني أحبه في الله، ما يشعر هذا الشعور. فإذا أنا أخبرته بهذا وقلت له: يا أخي إني أحبك في الله، يا أخي إني أحبك في الله، ماذا يحصل في الإلفة؟ تزداد، أليس كذلك؟ وتشتد، وأبقى في المودة، وأبقى في المودة. لما أنا أحبه في الله لكن ما أخبره، قد يحدث يوم من الأيام مشكلة بيني وبينه لكن ما بيني وبينه عقد، قد يحدث يوم من الأيام مشكلة بيني وبينه لكن ما بيني وبينه عقد، ما بيني وبينه صلة قوية فتنقطع هذه. لكن عندما أخبره أقول إني أحبك في الله، وهو يقول لي: أحبك الذي أحببتني فيه، أو أحبك الله الذي أحببتني من أجله، طيب فأعقد أنا بيني وبينه عقدا لفظيا، عقد هو في الله، هذا العقد يبقي المودة أكثر، بخلاف ما لو لم تخبره، بخلاف ما لو لم تخبره فإنها معرضة للانقطاع أكثر من هذه الحالة. الفائدة السابعة في مسألة تتعلق بالموانع التي الفائدة السابعة في مسألة تتعلق بالموانع التي يحرص الإسلام على إزالتها في مسألة الأخوة بالله. الإسلام أيها الإخوة في أي مسألة طيبة وحسنة يحرص على توفير شروطها وانتفاء موانعها. يحرص الإسلام على توفير الشروط لهذه القضية إذا كانت في مصلحة المسلمين حسنة، ويحرص على نفي موانع هذه القضية. فالآن من توفير شروط الأخوة في الله أنك إيش؟ تخبر الرجل، هذه أحد الأشياء. لكن إذا لقيته تسلم عليه هذا شيء آخر، إذا عطس تشمت حمد الله تشمته هذا شيء آخر، إذا مير تعوده هذا شيء آخر. فيوفر الشروط التي تحفظ التي تصون هذه الأخوة. في نفس الوقت يحرص الإسلام على انتفاء الموانع التي تحول بين الإنسان مع أخيه المسلم في قضية الأخوة في الله. فمن هذا أن الإسلام جاء بتعليمات مشددة جدا في مسألة المصارمة، أي التقاطع والتجابر. فاسمع معي إلى هذا الحديث الذي فيه وعيد عظيم لمن يستمر على مصارمته لأخيه المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث. ما يجوز أن تمتنع عمدا عن التكلم مع أخيك أو لقياه أكثر من ثلاثة أيام، لا يجوز أبدا، لو حصل تأثم. فإنهما ناكبان على الحق، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هذا، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على حرامهما. انظر ماذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم المصارمة، ماذا سماها؟ حراما. قال: فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على حرامهما، فأولهما فيئا سبقه بالفيء كفارة، يعني اللي يرجع أول واحد، اللي يرجع أول يكون رجوعه إيش؟ كفارة له على الذنب الذي حصل منه. إيش؟ يكون رجوعه كفارة له على الإثم الذي حصل منه، لأن هو لما تقاطع حصل بمقاطعته لأخيه إثم عظيم. فيكون رجوعه، أول واحد يرجع من الاثنين، عبارة عن كفارة لهذا الإثم الذي وقع فيه. فأولهما فيئا سبقه بالفيء كفارة، فإن سلم ولم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، فإن مات على صرامهما لم يجتمعا في الجنة أبدا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن سلم، هذا واحد منهم رجع، واحد تاب إلى الله وحسن الخطأ فرجع، رجع ماذا فعل؟ بدأ أخاه المسلم بالسلام. فإن سلم هذا الأول ولم يرجع، والآخر عاند وركب رأسه وصمم على المقاطعة وما رد على الأول السلام، وهذا يحصل كثير الآن في المقاطعات التي تحصل بين الناس. فإن سلم ولم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، فإن مات على صرامهما لم يجتمعا في الجنة أبدا. الفائدة الثامنة فائدة تتعلق بمصطلح الحديث. من يعرف لي الحديث المضطرب؟ بغض النظر عن عما إذا كان الاضطراب في السند أو في المتن. الحديث المضطرب، أيوه، لا تتفق إيش معانيه مع فوائده؟ لا، مو هذا الحديث المضطرب، لا، أنا أبغى التعريف. طيب مثال تعريف، ما في تعريف الحديث المضطرب؟ أيوه، لا، ما هو هذا التعريف الحديث المضطرب. الحديث المضطرب يا جماعة الحديث الذي تأتي فيه روايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء مختلفة ما يمكن الجمع بينها مطلقا، وكذلك لا يمكن ترجيح أحدها على الآخر. هذا الحديث المضطرب. فالحديث المضطرب أن تستوي الروايات بحيث لا يترجح بعضها على بعض بوجه من وجوه الترجيح، كحفظ راويها أو ضبطه أو كثرة صحبته أو غير ذلك من الوجوه. فإذا ترجح لدينا إحدى الروايات على الأخرى فالحكم لها، يعني للراجحة على المرجوحة، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب، أو على الأقل ليس له حكمه. لأن بعض الناس يعتقد أن الحديث المضطرب هو اللي جاءت فيه روايات مختلفة مضطربة، في روايات مختلفة مضطربة سواء في الإسناد أو في المتن، مثل يجي عن فلان عن أبي فلان، وفي سند آخر عن ابن فلان، وفي سند ثالث عن فلان. هذا ليس حديثا، وفي سند آخر عن ابن فلان، وفي سند ثالث عن فلان. هذا ليس حديثا مضطربا إلا وفي سند ثالث عن فلان. هذا ليس حديثا مضطربا إلا إذا كان الرواة في هذه الأسانيد تساووا في الأشياء في الحفظ مثلا وغيره، بحيث ما يمكن نرجح سند على سند. أما إذا استطعنا أن نرجح سندا على سند فهذا لا يسمى حديثا مضطربا. طيب، الحديث المضطرب من أقسام الحديث الصحيح ولا الضعيف؟ من أقسام الحديث الضعيف. هذه فائدة في المصطلح أحببنا أن نبينها في الطريق، وهذه فائدة تاسعة في الحرص على العلم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه أن يبعث معهم رجلا يعلمهم السنة والإسلام، قال فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة، يعني أبا عبيدة بن الجراح. فانظر يا أخي المسلم إلى فعلة أهل اليمن، كيف أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم رجلا يعلمهم السنة والإسلام. لماذا؟ هؤلاء الناس جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يبايعوا ويعلموا إسلامهم ويزدادوا علما، لكنهم لابد أن يرجعوا إلى ماذا؟ إلى قومهم. طيب، إذا رجعوا ما عادوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، افترقوا عنه، فماذا فعلوا؟ سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم واحدا، يبعث معهم أحدا يعلمهم السنة والإسلام. هذا طلب أهل اليمن، سألوه أن يبعث معهم رجلا يعلمهم السنة والإسلام. فانظر إلى حرص هؤلاء الجماعة على العلم، كيف أنهم أتوا بأنفسهم إلى العالم، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما تعذر عليهم البقاء عنده وحرصوا على أن إخوانهم في اليمن المسلمين الآخرين يتعلموا أيضا، ماذا فعلوا؟ طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم واحدا. وقارن بين هذه الحالة وبين حال بعض الناس اليوم من الذين يزعمون طلب العلم، الذين يقعدون في بيوتهم وينتظرون العلم أن يأتي إليهم، يقعد هكذا وينتظر، لا أنه ذهب إلى العلماء فجالسهم، ولا أنه يحرص على القراءة بنفسه فيقرأ ثم يسأل ما أشكل عليه، ولا أنه يستضيف العلماء وأهل العلم عنده. فهذه فعلة أهل اليمن ينبغي أن تكون سنة تستدام في المجتمعات الإسلامية. فإذا كان عندنا علماء نذهب إليهم، وإذا ما كان عندنا علماء نستضيف علماء وندعوهم ونطلب منهم أن يأتوا ليلقوا عندنا الدروس والمحاضرات وجلسات العلم. وهذا أيها الإخوة من الدلائل على فقه الإسلام. إسلام من غير ادعاء الإسلام، من غير علم ومن غير تعلم لا يصح. الفائدة العاشرة، اشتهر في كثير من كتب التاريخ أن بين عمر بن الخطاب وبين خالد بن الوليد يوجد مشادة، أو يوجد اختلاف وعدم اتفاق. هذه روايات كثيرة، وكثير من الناس استقر في أذهانهم أن بين عمر وخالد في عداوة وفي اختلاف وفي شقاق. ولكن الناظر إلى بعض الروايات يتجلى له أن المسألة ليست كذلك، وأن ما وقع بينهما إن ثبت، لأنه لا بد أيها الإخوة أول قضية ننظر إليها في الروايات التي ترد في الاختلاف بين الصحابة، أول مسألة ننظر إليها صحة السند في هذه المسألة وفي غيرها، لكن هذه قضية مهمة جدا، لأن ترد في كتب التواريخ روايات كثيرة لكنها ملفقة أو مخترعة أو دسها بعض أعداء الإسلام حتى يوهم المسلمين أن الصحابة كانوا متفرقين وكان بينهم حجازات وكان بينهم عداوات إلى آخره. ومن ضمن هذه القضايا مسألة عمر وخالد، فأنا أورد لكم هنا رواية يتجلى فيها موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خالد، لأن بعض الناس يظنون أن عمر عزل خالد وعمر لا يثق في خالد وعمر كذا وكذا في خالد، لكن روى ابن عساكر رحمه الله تعالى عن الوليد رحمه الله تعالى عن الوليد بن شجاع حدثنا ضمر قال الشيباني أخبرني عن أبي العجماء قال قيل لعمر بن الخطاب لو عهدت يا أمير المؤمنين، يعني لو خلفت خليفة بعدك وليت خليفة بعدك، قال لو أدركت أبا عبيدة ابن الجراح ثم وليته ثم قدمت على ربي فقال لي لما استخلفته على أمة محمد، قلت سمعت عبدك وخليلك يقول لكل أمة أمين وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، ولو أدركت خالد بن الوليد ثم وليته ثم قدمت على ربي فقال لي من استخلفت على أمة محمد، لقلت سمعت عبدك وخليلك يقول اللهم هو سيف من سيوفك فانتصر به، يقول أن خالد بن الوليد سيف من سيوف الله عز وجل، من سيف الله عز وجل. فإذا هذه توضح هذه الرواية التي لها أيضا طرق يشد بعضها بعضا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يثق في خالد ثقة كبيرة لدرجة أنه فكر أن يوليه على المسلمين، لأنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من سيوف الله. وما ورد من أن عمر عزل خالد ليس لعدم الثقة في خالد، وإنما كما ورد في بعض الروايات أنه خاف أن الناس يفتتنون به، من كثر الإنجازات التي حققها خاف أن الناس يفتتنون بمقدرات خالد، يفتتنون فيصرفهم ذلك عن أفهام عظيمة يجب أن يفهموها في مبادئ الإسلام، أو يوصلهم ذلك إلى تقديس الشخصيات ورفعها فوق منزلتها البشرية المسموح بها في الإسلام. فهذه حكمة عظيمة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عزل خالد، ما عزله تخونا أو عدم ثقة، وإنما لأسباب وحكم رآها عمر رضي الله عنه. الفائدة 11، هذه الفائدة تتعلق بالرقية. نحن نعلم أيها الإخوة أن الإنسان إذا أراد أن يرتقي، رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أحد الصحابة فقال له ضع يدك على الذي يألم من جسدك ثم قل بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وردت هناك رواية صحيحة تفصل هذا العمل أكثر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي والحاكم إذا اشتكيت، يعني إذا صار عندك شكوى في بدنك إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، مثلا واحد يشتكي من رأسه فيضع يده حيث يشتكي وقل بسم الله وبالله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجع هذا، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا. فهذه رواية تبين طريقة الرقية، أن الإنسان يضع يده ثم يقول بسم الله وبالله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجع هذا، ثم يرفع يده ثم يضعها مرة ثانية ويقول هذا الدعاء ثم يرفعها ثم يضعها مرة ثالثة، وهكذا يفعل ذلك وترا ثلاث أو خمس أو سبع. والرواية الأخرى توضح هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي أن يفعل هذا سبع مرات. فهذه الطريقة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك في الرقية من المرض. واعلموا أيها الإخوة أن أبواب الرقية من أبواب الطب النبوي العظيمة التي يجهلها الناس كثيرا. فهناك أدعية معينة ورقى جربها كثير من السلف فنفعت. ومن الأشياء التي ننبه عليها في هذا الجانب أن كثيرا من الناس يجربون الرقية، يأخذ هذا الدعاء ويجربه، فماذا يحدث؟ ليس هناك نتيجة. ما هو السبب؟ طيب غيره، سبب آخر؟ نعم، هذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس يا الإخوة يأخذ الرقية على سبيل التجربة، لذلك أنا قلت في الكلام فيجربونها، يأخذ على سبيل إيش؟ تجربة. والذي يأخذ الشيء على سبيل التجربة يعني أنه غير مسلم به، لأنه سيأخذ ويجربه، إن نفع نفع وإن ما نفع استغنى عنه. هذه النفسية، هذا المنطلق الذي تنطلق به قضية التجربة في الرقية هو الذي يفسد أثرها، لأنك يجب عندما تستخدم الرقية أن تكون ماذا؟ متيقن بأنها إن شاء الله بحوله وقوته ستنفع. إذا أنت فعلت هذا بهذه النفسية وبهذا المنطلق وبهذه النية نفعت الرقية بإذن الله. واعلموا رحمكم الله أن يشترط لرقية عموما، أن من الأشياء التي تمنع نفع الرقية عموما ثلاثة أشياء: ضعف إيمان وحال الشخص المرقي، الثاني ضعف وإيمان حال الشخص الراقي الذي يقرأ، الثالث أن تكون الرقية في ذاتها إما شركية أو بدعية. فهذه الأشياء من الأشياء التي تمنع نفع الرقية. والشيء الرابع الذي ذكرناه الآن أن الإنسان قد يأخذ هذه القضية على أنها تجربة فيريد أن يجرب، والذي يأخذ الرقية على أنها تجربة فهذا مانع كبير من موانع التأثير، فيجب أن يفعل هذه الأشياء وهو بنيته أنها ستنفع بإذن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذا، ولو لم تكن تنفع لما علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية عشرة تتعلق بأدب الشرب. نحن نعلم أن الإنسان إذا أراد أن يشرب فإنه يشرب كم مرة؟ يجزئ الماء الذي يشربه إلى كم مرة؟ ثلاث مرات. هل يسمي الله في أول مرة ويحمده بعد ما ينتهي نهائيا، أم يسمي الله ويحمده بعد كل مرة من هذه المرات الثلاث؟ أنا أخذت كوب من الماء مليء وأردت أن أشربه، السنة أن أجزئ هذا الماء إلى ثلاثة أقسام، أشربه على ثلاثة مرات على ثلاث مرات وأتنفس بين كل مرة والتي تليها. هل أقول بسم الله في البداية وأحمد بعد الانتهاء من الثلاث مرات، أم أقول بسم الله في أول كل مرة وأحمد الله في آخر كل مرة؟ نعم نعم. إيش الدليل؟ نعم، حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال، عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فمه سمى الله تعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فمه سمى الله تعالى، وإذا أخره حمد الله تعالى، يفعل ذلك ثلاث مرات. كان يشرب في ثلاثة أنفاس، إذا أدنى الإناء إلى فمه سمى الله تعالى، وإذا أخره حمد الله تعالى، يفعل ذلك ثلاث مرات. طيب ماذا تفهم يا أخي المسلم من قول الراوي إذا أخره؟ أيوه، إيش فائدة الإبعاد؟ أساس النفس، حتى لا يتنفس في الإناء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس فليتنفس. لذلك بعض الناس تجد عندما يشرب يضع هذا ويشرب ثلاث مرات، لكن اللي يسويه أخونا بالله فقط أنه ما يبعد الإناء بس يمتنع عن الشرب ويتنفس في الإناء وبعدين يشرب مرة ثانية ويطبق السنة. ليس هذا تطبيق السنة في الشراب، وإنما يقول بسم الله فيشرب الثلث الأول، ثم يبعد الإناء ويقول الحمد لله، ثم يقول بسم الله ويشرب الثانية، ثم يبعد الإناء، وهكذا يفعل ذلك ثلاث مرات. هذه فائدة في كيفية شرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما هو موجود عنه في الفتاوى. الفائدة الثالثة عشرة، قال الإمام مسلم في صحيحه تحت باب التحذير من الابتلاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام، يعني أحصوا لي عدد الذين يتلفظون بالإسلام، يعني عدد المسلمين. قال: فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا يا رسول الإسلام. قال: فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. هذا الحديث يا جماعة في المرحلة المكية ولا المدنية؟ في المرحلة المكية، وهذا ظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفى هو الصحابة الصلاة في المدينة مطلقا، ويدل على أن الصحابة في مكة وصل عددهم في يوم من الأيام وهم في مكة إلى عدد بين 600 و700، وهذا يدل على مدى انتشار دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. طيب، طبعا هذا الحديث فيه بيان أهمية الإحصاء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف الإحصاء وأمر به قبل أن يعرفه الغربيون فترة طويلة جدا من الزمن، لما فيه من الفوائد الإحصاء. لكن أيها الإخوة، كما عنون عليه المنذر رحمه الله باب التحذير من الابتلاء، هذه مسألة ينبغي أن يتفطن إليها أهل الإسلام عموما، قضية الابتلاء. والقضية المهمة أيضا في الموضوع عدم الاغترار بالكثرة، عدم الاغترار بالكثرة. هؤلاء الصحابة لما رسول الله قال عدوا احصوا، قالوا نحن بين 600 و700، فقالوا له كأنهم استشعروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخاف على 700، قالوا يا رسول الله أتخاف علينا، قالوا يا رسول الله أتخاف علينا وإحنا عددنا صار بين 600 و700، تخاف علينا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا، إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. ينبههم إلى مسألة قد تحدث في الواقع، وهي قضية الابتلاء. كثير من الناس اليوم إذا رأوا ازدياد عدد المتمسكين بالإسلام، فإن هذا قد يؤدي إلى نوع من التخدير الذي ينتج عنه عدم الحذر من أعداء النفس، سواء كانت نفس الأمارة بالسوء أو الشيطان أو قرناء السوء أو أعداء الإسلام عموما. هذه الاغترار بالكثرة أيها الإخوة من المصائب التي تبتلى بها الدعوات عموما. وتفكر فيما حصل للمسلمين يوم حنين، فقال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. ماذا حصل إعجاب بالكثرة نتج عنه؟ فلم تغن عنكم شيئا. فهذه المسألة ينبغي أن يتفطن إليها أهل الإسلام والدعاة إلى الله، عدم اغترارهم بكثرتهم مهما وصلت إلى حد، لأن الله تعالى من سنته في الحياة أن يبتلي المؤمنين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم، يعني هم أحسن من الذين من قبلهم، فسنفتنهم مثل ما فتن الذين من قبلهم. لماذا؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وماذا ونبلو أخباركم. نعرف سيرتكم كيف تكون سيرتكم وقت الشدة وقت المحنة. هل أنتم تثبتون على الحق أم أنكم تنكصون وترتدون على أعقابكم؟ ما هي حالكم عند الابتلاء والمحنة؟ ما هي حالكم عند الفتنة؟ الآن الناس أيها الإخوة يتعرضون لفتن بسيطة، فتن بسيطة في وظيفتي وفي مرتبه أو في إقائي، ابلغت من زبي أو زوجها فتجد النكوص مباشرة والارتداد وترك الالتزام بالإسلام. فهذه قضية المحنة والابتلاء من سنن الله عز وجل، لا بد أن الله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين، لا بد أن يحدث هذا، هذه سنة الله في الدعوات وأهلها، لا بد أن يبتليهم. فلذلك وصلت الابتلاء في هذا الحديث إلى مرحلة أن يقول حذيفة، وحذيفة بالمناسبة هو الصحابي الذي كان حريصا على جمع مثل هذه الأحاديث، المتخصص في أحاديث الفتن، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا، حتى الصلاة لا يستطيع أن يظهر بها الصلاة. الفائدة الرابعة عشرة، إذا عطس الآن أحد الناس ماذا نقول له؟ إذا حمد الله نقول له يرحمك الله، فإذا عطس المرة الثانية وقال الحمد لله ماذا نقول له؟ يرحمك الله. فإذا عطس للمرة الثالثة وقال الحمد لله ماذا نقول له؟ رحمك الله. فإذا عطس للمرة الرابعة وقال الحمد لله ماذا نقول له؟ ها؟ أيوة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، اللي معه في المجلس لما إذا سمعوا الحمد لله فإنهم يجب عليهم أن يشمتوا، فإذا زاد على ثلاث فهو ملكوم ولا يشمت بعد ذلك. هذا نص، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجه بالسنة في عمل يوم الليلة وهو في الحديث السلسلة الصحيحة المجلد الثالث. فإذا زاد على ثلاث فهو ملكوم ولا يشمت بعد ذلك، لأن الناس يختارون بعد الثالث ماذا يفعل الإنسان، هذا الأخ جالس يستمر في العطاس لأنه ملكوم يستمر في العطاس، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في المسألة فقال ولا يشمت بعد ذلك، وإنما يجعله بالشفاء، يجعله بالله عز وجل يعني يعافيه من هذا البلاء وهذا المرض الذي حل به. وكذلك ورد الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تشميت المسلم إذا عطس ثلاث مرات فإن عطس فهو مذكوم، يعني إذا عطس بعد ذلك فهو مذكوم. الفائدة الخامسة عشرة، هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم. فورد هنا سؤال، هل من السنة أن يقول الإنسان لأخيه المسلم ادعو لي أو ادعو لي بكذا، أو هو رايح الحج مثلا يقول له لا تنسنا من الدعاء، ورايح العمرة يقول لا تنسنا من الدعاء، هل المواظب على هذا الأمر أو فعل هذا الأمر من السنة أم لا؟ فهذا الحديث حديث عمر فيه ضعف كما قال العلماء أهل الحديث وأهل العلم بالأسانيد والجرح والتعديل، ولكن هناك روايات أخرى صحيحة في هذا الموضوع. فقد أخرج الإمام مسلم وأحمد وابن ماجه وغيرهم عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء زوجة أبو الدرداء فقالت أتريد الحج العام؟ فقلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء ف فقال لي مثل ذلك، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث اللي عند أم الدرداء هو اللي عند أبو الدرداء، يعني كان الأزواج يعلمون زوجاتهم وما كانوا يبخلون بالعلم عن زوجاتهم، وإنما كانوا يهتمون. فإذا لا بأس للإنسان المسلم أن يطلب من أخيه المسلم أن يدعو له بظهر الغيب، مثل أن يكون عند الذهاب الحج أو العمرة أن يطلب منه الدعاء له، يعني ليس في هذا حرج. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة يقول بما معناه أن الإنسان إذا طلب من أخيه المسلم الدعاء فإنه يطلب منه لينفع أخاه المسلم الذي يدعو بالدرجة الأولى، لا ليقصد أن ينتفع هو مباشرة، أن ينفع أخاه. ليش ينفع أخاه؟ لأن هذا الأخ عندما يدعو بظهر الغيب ستدعو له الملائكة. ولكن بعض أهل العلم يقولون المسألة أوسع من هذا، وكلاهما، وحتى لو قصد أن ينتفع هو بدعاء أخيه فلا بأس بذلك. الفائدة السادسة عشرة أو الخامسة عشرة، فائدة في كيفية السجود وتنبيه إلى قضية وخلل يقع فيه كثير من المصلين. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في الحديث هذا الحديث يرويه ابن عباس يقول خلل أصابع يديك ورجليك، يعني إسباغ الوضوء. وكان فيما قال له إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن، وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض، حتى تجد حجم الأرض. وسألت الشيخ محمد صالح العثيمين في هذا الحديث عن معناه فقال جزاه الله خيرا المقصود حتى تجد حجم الأرض يعني حتى تجد مس الأرض وصلابة الأرض، لأن كثيرا من الناس الذين يصلون على سجاجيد أو يصلي على بطانية أو يصلي مثلا على شيء فيه سمك إذا سجد، أو على حشيش مثلا على زرع، إذا سجد لا يمكن جبهته من الأرض بحيث يجد صلابة الأرض، وإنما يضع جبهته بحيث يجد ملمس السجاد أو ملمس البطانية أو ملمس الفراش أو ملمس الزرع، وهذا خطأ في السجود. يجب أن يمكن جبهته من الأرض حتى يجد حجم الأرض. لذلك يقول الشيخ العثيمين لا تصح الصلاة على فرش الإسفنج اللي مهما ضغطت عليها في السجود ما تصل إلى الأرض، ما زلت تصلي على فرشة سميكة مهما ضغطت عليها ما تصل الأرض، فلا تصح الصلاة عليها. فإذا صليت الآن في بعض المساجد يكون الإيش السجاد سميك، أو تصلي في بيتك على شيء سميك، أو في البرد تصلي على بساط أو إلى آخره، فيجب عليك أن تتأكد وأنت ساجد بأنك ضغطت في الجبهة وأعضاء السجود حتى وجدت إيش مس الأرض وصلابة الأرض، يعني ما في بعد كذا، هذا آخر شيء. هذه فائدة فقهية في قضية السجود. الفائدة السادسة عشرة في مسألة التزين للصلاة، كثير من الأخوان والأخوات عندما يصلون في بيوتهم يعني يصلي بالملابس الداخلية، المهم يعني يستر عورته بأي شكل ويصلي. طيب إذا خرج المسجد تزين، فهل هذا صحيح؟ وهل هذه السنة؟ فاستمع معي إلى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار. قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له، فإن الله أحق من تزين له. فلذلك السنة يعني الأفضل واحد حتى لو صلى في البيت وحتى لو صلى لوحده أن يلبس ثيابه ويغطي رأسه. يقول بعض العلماء لأن الصلاة والرأس مغطى أكمل وأحسن من الصلاة والرأس مكشوف. ليه؟ ما في دليل في هذا أن الصلاة إذا غطيت رأسك الصلاة أفضل، لكن من عموم قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فليلبس ثوبين فإن الله حق من تزين له. لا شك أن تغطية الرأس عند الناس أشد تزينا من الصلاة، والإنسان حاسر الرأس، أليس كذلك؟ فلذلك السنة للإنسان أن يصلي حتى لو صلى في بيته، في بيته يلبس ملابس كاملة، يلبس الثوب، يلبس الغطرة، ويتزين ويصلي. فإن صلى من غيرها فلا بأس ولا إشكال، وصلاة جائزة ما دام العورة مستورة، لكن لا بد أو الأفضل أقصد السنة أن يتزين الإنسان في صلاته. وأيضا أنبه هنا بالنسبة للإخوان الذين يأتون إلى المساجد بثياب النوم صلاة الجمعة يأتي، هذا ما ينبغي لا يصلح. هو إذا ذهب إلى وظيفته مكان وظيفة الذي هو لا يساوي شيئا بالنسبة لطهارة المسجد ومكانة المسجد، بل والله عز وجل الذي يكون أمامك في الصلاة وأنت تصلي لا شيء، يستجد ويتزين في ذهابه إلى الوظيفة وفي عمله، وإذا أراد أن يقابل شخصا مهما أو دعي إلى وليمة، ولكن في المسجد وفي الصلاة أمام الله عز وجل لا يفعل هذا. هذا لا ينبغي ولا يصرح، فينبغي الإنسان أن يحرص على الزينة أثناء الصلاة. كما أنبه أيضا إلى مسألة تتعلق بستر العورة. الآن هذه الثياب ثياب السلك، ثياب هذه الشفافة التي نلبسها، إذا صلى الإنسان بها وليس عليه من الأسفل إلا سراويل قصيرة، ها؟ فإن صلاته لا تجوز، لا تجزئ، غير صحيحة. ليه؟ لأنه ما ستر العورة، لأن الثوب الشفاف الذي يصف لون البشرة، لون البشرة لا تجوز الصلاة، لا تجزئ الصلاة به، لأنك ما سترت عورتك. ستر العورة مو يعني تضع عليها أي شيء، سترها يعني أن تغيب عن الأنظار، تتوارى عن الأنظار، لا أن يكون عليها شيء شفاف. فيجب أن تلبس تحت ثياب السلك هذه الشفافة شيئا آخر طويل يستر العورة. ففي الصيف يلبس كثير من الإخوان قمصان الشيان، طيب، ويلبسون فوق هذه القمصان الثياب.